يسر إخوانكم في موقع تحقيق الإيمان أن يقدموا هذه المادة. نحمد الله تبارك وتعالى على أن من علينا بهذه النعمة العظيمة، وهي نعمة تحتاج إلى شكر. هذه النعمة تحتاج منا إلى شكر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. قصدت بالنعمة أن الله عز وجل على مدى 30 سنة يحكمنا فيها طاغوت جبار ثبتنا على الحق، وله الفضل والمنة. هذه أكبر نعمة، لأنك إن خرجت من فتنة فستدخل إلى فتنة أخرى، هذه طبيعة حياتنا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بإسناد صحيح، صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة، يغربل فيه الناس غربلة، وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: فما تأمرنا؟ فكيف بنا يا رسول الله؟ قالوا: فكيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون عنكم أمر عامتكم. فلا تظنن أن هذه هي الفتنة الأخيرة، لا، هذه طبيعة الحياة. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مرباد كالكوز مجخية أي المقلوبة، لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ما دام الأمر كذلك، ينبغي أن تحافظ على سلامة قلبك وعلى نقائه من فتن الشهوات ومن فتن الشبهات. وقد ذكرت أو قد تحدثت في هذا الموضوع منذ زمن بعيد، وأنا أتناول كلام ابن القيم رحمه الله على قوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه مقولة إبراهيم الخليل عليه السلام الذي أمرنا باتباع ملته. وذكرت في حينه أن إبراهيم عليه السلام حين قال هذه المقالة لم تكن مجرد مقالة، ولكن كانت مستكا عمليا، بحيث أنه حين لقي ربه عز وجل شهد له تبارك وتعالى قائلا: إذ جاء ربه بقلب سليم. وإن من شيعته لإبراهيم: إذ جاء ربه بقلب سليم. فالقلب السليم هو القلب السالم من الشهوات والسالم من الشبهات، السالم من فتنة الشهوة وسالم من فتنة الشبهة. وذكرت أن الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر أن الفتنة غالبا ما تبدأ كفتنة شهوة. فتنة الشهوة يعارض بها الأمر والنهي، وفتنة الشبهة يعارض بها خبر الله تبارك وتعالى، وهذه مصيبة كبيرة. فلا شك أن فتنة الشبهة أخطر بكثير جدا من فتنة الشهوة، لكن الأمر يبدأ غالبا كفتنة شهوة وهي أخف. ولذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله: من كانت معصيته من شهوة فارجو له الرحمة، فإن آدم عليه السلام عصى ربه مشتهيا فغفر له، ومن كانت معصيته من كبر فاخش عليه اللعنة. فإن إبليس عصى ربه مستكبرا فلعنه، أي طرده من رحمته. فتنة الشهوة كما يشرح ابن القيم رحمه الله قال ما معناه؟ إن الإنسان إذا خالف الأمر أو النهي لفتنة شهوة تعرض له أهل الحق، أمروه بالمعروف ونهوه عن المنكر. إن رجع من قريب تاب الله عليه، لكنه إن تمادى وتعرض للإنكار باستمرار يبدأ في تنظير ما يفعله. هذه هي المصيبة الكبرى، يبدأ في تنظير ما يفعله وهو يعلم أنه كاذب عن الله عز وجل، لكن من مكر الله تبارك وتعالى به أنه يصدق نفسه، يصدق نفسه. حين بدأ ينظر ما فيه من الشهوة الباطلة يعلم أنه كاذب، ولكن بعد برهة قصيرة يصدق كذبته هذه. وضربت في حينئذ مثلا بالمرأة غير المحجبة، تدعوها أختها إلى الحجاب فتقول يعني ادعولي إن شاء الله أن ربنا يهديني وإن شاء الله أتحجب، ادعولي، ثم تأمرها أخت أخرى وثالثة ورابعة، فإن أخذتها العزة بالإثم قالت أبدا، الحجاب ليس فرضا، هذا كان أيام الجمال والخيمة والرمال والمعيز، كلام يشبه الهذيان بل هو هذيان، تعارض به شرع الله عز وجل وأمره. فتكون العقوبة أن تصدق نفسها، هي حين قالت هذا تعلم أنها كاذبة لكنها صدقت نفسها عقوبة من الله عز وجل. وذكر ابن القيم في هذا الصدد قوله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وذكر قوله تعالى طيب لماذا يزين له سوء العمل، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، اجمع بينها وبين قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وضرب ابن القيم مثلا لذلك بقوله تعالى في سورة آل عمران ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. لماذا فعلوا هذه الفعلة القبيحة؟ ذلك بأنهم، أدي حيثيات قولهم، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. طب من أين لك هذا؟ من أين لك هذه المقولة؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. يعني هو اغتر، لكن ما الذي غره؟ الفرية التي أنشأها اغتر بها وصدقها. فهذا أمر في غاية الخطورة، عليك أن تدرك الأمر من بابه، أن تدرك الأمر من بابه. اعتبر أن هذه الدنيا التي نعيش فيها أكبر ورطة، نحن في ورطة كبرى، وإنما أنزلنا إلى هذه الدنيا كما قال الحسن البصري في كتابه الذي كتب إلى عمر بن عبد العزيز، قال له وهو يحذره من الدنيا وإنما أهبط إليها آدم عليه السلام عقوبة فاحذرها يا أمير المؤمنين. فنحن في فترة عقوبة، لا ندري هل سنعود إلى ديارنا الأولى إلى الجنة أم لا، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اعتبر نفسك في ورطة. هكذا كان سلفك الصالح رضي الله تعالى عنه. انظر إلى كلام الحسن في آخر رسالته، وهم كانوا بلغاء فصحاء، قال لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز فيظن القادر عليها الذي أعطيها أنه أكرم بها ونسي ما صنع الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وآله وسلم حين ربط الحجر على بطنه والسلام. يعني يقول له يظن الذي نال الدنيا أنه أكرم بها ونسي. لو كانت الدنيا كرامة لكان أولى الناس بها من؟ الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لكنه ربط الحجر على بطنه من الجوع صلوات الله وسلامه عليه. ربط الحجر على بطنه من الجوع. وروى البخاري ومسلم عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث ستجده في تفسير ابن كثير عند قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فلم يصدق ذلك، فاستأذن عليه، قال فلما دخلت فأذن لي، فلما دخلت عليه رأيته مضجعا على رمال من حصير قد أثر الرمال في جنبه عليه الصلاة والسلام، قد أثر الرمال في جنبه، يعني إما أن جنبه كان عاريا عليه الصلاة والسلام أو أنه يلبس ثوبا رقيقا فتظهر العلامات فيها في ذلك الثوب. فرأيته مضجعا على رمال من حصير قد أثر الرمال في جنبه متكئا على وسادة من أدم من جلد حشوها ليف، فبتلاقي ليف طالع من الجلد مخرمه ويشك. فرفعت بصري في بيته فوالله ما رد بصري إلا شن معلقة وإهاب. الشن هي القربة القديمة، شن معلقة وإهاب. قال فدمعت عيناي فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يوسع على أمتك، فإن فارس والروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم أوى في هذا أنت يا ابن الخطاب، أوى في هذا أنت يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم في الدنيا ولنا في الآخرة؟ وراجع الحديث أيضا عند قوله تعالى في أواخر الأعراف لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، نسأل الله السلامة والعافية. وروى الإمام مسلم أيضا عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال ذكرت الدنيا عند أمير المؤمنين عمر وما أصاب الناس منها، فقال عمر رضي الله عنه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يظل اليوم يتلوى من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. الدقل رديء التمر، التمرة التي تنتقيها لتقذف بها في الايه في القمامة، ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه صلوات الله وسلامه عليه. هذا يفيدنا ايه؟ ان الدنيا ينبغي عليك ان تكتفي منها بالقليل وان تستعد للآخرة. طيب معنى اكتفائك بالقليل أنه سيفوتك شيء منها؟ كلا والله، كلا والله لن يفوتك شيء، ستبلغ رزقك كاملا أو ستؤتى رزقك كاملا. وقد رأى ابن نعيم في الحلية بإسناد حسنه الألباني في صحيح الجامع رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله عز وجل الملك فينفخ الروح. تعجب معي، حين تنفخ الروح يعني هذه البداية تكتب النهاية، تكتب النهاية ويكتب الرزق، فينفخ الروح ويكتب أربعا الأجل والرزق والعمل وشقي أم سعيد؟ الأجل والرزق والعمل، وشقي أم سعيد؟ الحديث. هذه أمور أو هذه النصوص ينبغي أن تؤمن بها، أن رزقك لن يفوتك. إن انفتح عليك باب الشهوات، باب الدنيا، لا تأمن من الوقوع في الشبهات، هي دي المصيبة. وراجع كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في أوائل سورة البقرة عند قوله تعالى: فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال مجاهد إمام التابعين في التفسير، لأنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات أستوقفه عند كل آية أسأله عن تأويلها. قال مجاهد: إن الذنوب تثبت على القلب، فإذا كثرت أحاطت به من جميع جوانبه ثم تلتئم، فذلكم الطبع وذلكم الختم والعياذ بالله. بشوف أثر الذنب في القلب، الذنب بيثبت على القلب إذا كثرت الذنوب. شوف لما تيجي تحط قطرة ماء وبجوارها قطرة قطرة قطرة، ينساح الماء على بعضه وتحدث بقعة كبيرة. فهذه الذنوب تثبت على القلب، فإذا كثرت أحاطت به من جميع جوانبه ثم تلتئم، فذلكم الطبع وذلكم الخطر. قال ابن كثير: ولذلك أورد القرطبي عند هذه الآية حديثين. حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه الذي ذكرته آنفا: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، ثم قال: حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادة كالكوز مجخية، لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواك، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وأورد حديثا آخر رواه الترمذي وابن ماجة بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر، نزع يعني إيه؟ أقلع، واستغفر، استغفر يعني إيه؟ طلب المغفرة من الله عز وجل، طلب المغفرة من الله عز وجل، على معنى أنه يسأل الله ألا يؤاخذه بجنايته، لأن الله عز وجل ذو عقاب أليم، وأن يسترها عليه في الدنيا وفي الآخرة. هذا هو المعنى. فإن هو نزع واستغفر وتاب، وأنت تعلم معنى التوبة، ثقلت، يزول هذا السواد مرة أخرى. وإن هو تمادى، تمادت، عمالة تتسع حتى تعلو قلبه، فذلكم الران. ثم تلا قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الدنيا كانت إذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا فتحت عليهم الدنيا خافوا، خافوا. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه كما ثبت في صحيح البخاري قرب إليه طعام وكان صائما، فنظر إلى الطعام. طبعا لما يضرب المدفع أنت بتعمل إيه؟ بيؤذن المغرب، بيؤذن للمغرب، تشرب على طول أو بتأكل. قرب إليه طعام وكان صائما، فنظر إلى الطعام وقال: مات مصعب بن عمير وكان خيرا مني، وما ترك إلا نمرة. مصعب رضي الله عنه فتى قريش المدلل، وما ترك إلا نمرة إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه بدا رأسه. ومات حمزة وكان خيرا مني، ونحن نخشى أن تكون حسناتنا قد عجلت إلينا. فجعل يبكي. قال الراوي: فوالله ما امتدت يده إلى الطعام. الآن قلق، يخشى أن تكون حسناته قد عدلت إليه. سعد بن أبي وقاص لما حضره، لما أصيب بمرض أشفى منه على الموت، وأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، قال: وإني مخلف. قال يا سعد: إنك لن تخلف. الحديث في الصحيحين: إنك لن تخلف، ستعمل عملا تبتغي به، أفتنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك، إن احتسبت ذلك كتب لك الأجر عند الله عز وجل أجر صدقة، لئلا يتصور أحد أن المرأة لها نفقة المثل وما زاد على ذلك فهو مال ضائع إطلاقا، ده من أعظم الصدقات، بس بشرط أن تحتسبها. طيب، وكذلك عتبة بن غزوان هذا الأمير الذي عين أميرا على البصرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هل سمعتم بهذا الاسم من قبل؟ عتبة بن غزوان كان من أول من أوائل الذين أسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحديثه في صحيح مسلم. خطب الناس فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم، أي بانتهاء، وولت حذاء، أي ولت صراعا، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، قطرات العالقة في قاع الإناء، وأنتم منقولون عنها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. ما هو أفضل ما ننتقل به إلى الآخرة يا أخوانا؟ تقوى الله عز وجل، مش ربنا سبحانه وتعالى قال وتزودوا، وهذا سفر، الزاد ده بيكون المسافر، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب يا أصحاب العقول، وأنتم منقلون عنها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. فلقد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرة، ما يدرك لها قعرة، والله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة بالراكب، ولا يأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام، يتزحمون في دخولهم إلى الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. ولقد رأيتني، هذا هو محل الشاهد من الحديث، ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت منه أجداقنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ورق الشجر، هو من أسلم معه في ذلك الوقت، حتى قرحت منه أجداقنا. فالتقطت بردة، لا حتة بطانة وقعت، فشققتها نصفين فأتزرت بنصفها، وأتزر سعد بن مالك بنصفها. سعد بن مالك هو مين؟ ابن أبي وقاص، أحد العشرة. وأتزر سعد بنصفها، ثم صرنا اليوم وما منا من أحد إلا وقد أصبح أميرا على مصر من الأمصار، قلق، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمة وعند الله صغيرة. عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز ذلك التابعي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يقوم من الليل ثم يجلس في محرابه، راجع ترجمته في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، كان يقوم من الليل ثم يجلس في محرابه يبكي حتى ينعس، فإذا انتبه من نعاسه استأنف البكاء، فقالت له زوجه فاطمة بنت عبد الملك بنت الخليفة وأخت الخلائف وزوج الخليفة، قالت له: ما يبكيك أمير المؤمنين؟ قال: ويحك يا فاطمة، لقد وليت هذا الأمر عن غير رغبة مني، فتفكرت في اليتيم الجائع والفقير الضائع والأرملة والمسكين والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال القليل، فعلمت أن ربي عز وجل سيسألني عنهم يوم القيامة، وأن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فخشيت أن لا تثبت لي حجة عند مخاصمته، فرحمت نفسي فبكيت، فرحمت نفسي فبكيت. اقترض من زوجته، يبقى شايف أمير المؤمنين الخليفة كيف تعامل مع هذه الخلافة؟ وطلب من زوجته فاطمة أن تقرضه دراهم ليشتري عنبا، فقالت له: أنت أمير المؤمنين وليس في خزانتك ما تشتري به عنبا؟ فقال لها فاطمة: هذا أيسر من معالجة الأغلال والأنكال في نار جهنم غدا. يعني إيه؟ يعني الواحد طاقت نفسه إلى العنب ولم يأكل عنب، فكان ماذا؟ هيموت طاقا. يعني شوف، انظر كيف كانوا يتعاملون مع الدنيا. وقيل لأحد الحكماء: إن فلانا جمع مالا. قال: فهل جمع وقتا ينفق فيه ذلك المال؟ قالوا: لا. قال: فإنه لم يجمع شيئا، سيترك هذا المال ويرحل وينتقل المال إلى غيره ويحاسب هو على كل مليم فيه. يعني إذن أنا أنبه على أن هذا كان مسلك الصحابة ومسلك من قبل المعلم الأكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي على الإنسان إن أراد أن يتحمل أو يحمل الأمانة على وفق ما يريد ربنا عز وجل، لابد له من إيمان بالقدر ومن تعامل مع الدنيا على أنها ورطة يريد أن يخرج منها بسلام، يريد أن يخرج منها بسلام. الأكابر كانوا هكذا. عمر رضي الله تعالى عنه لما جعلوا يعددون له مناقبه وهو على فراش الموت، أبعدهم وألصق خده بالأرض وقال: الويل لي إن لم يرحمني ربي، الويل لي إن لم يرحمني ربي. ابن مسعود الصحابي الجليل الذي يقول: أنا أعلم الناس بكتاب الله عز وجل، جلس مع أصحابه تلاميذه فقال أحدهم: اللهم إني أسألك في الجنة قصرا أبيض وكذا وكذا. وقال فقال ابن مسعود: قد سمعتم سؤل صاحبكم، وإنها هنا رجلا يود إن مات ألا يبعث. يتحدث عن نفسه. قد سمعتم سؤل صاحبكم، وإنها هنا رجلا يود إن مات ألا يبعث. تبقى خلاص انتهت، مش عايز حاجة لا ليه ولا علي. هذا لأن الله عز وجل يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد الإنسان علما بالله عز وجل ازداد خشية له. أنت بدون إيمان بالقدر لن تستطيع أن تفعل شيئا، لا سيما الداعي إلى الله عز وجل. لابد أن يتذكر دائما قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاءنا بشريعة متكاملة من عند ربه عز وجل وفيها الحض على الزكاة والصدقة، حرم على نفسه الزكاة والصدقة، أو حرم الله عز وجل عليه الزكاة والصدقة لتظل صفحته ناصعة، وكذلك ما ترك من مال لا ينتقل إلى ورثته، وهذا من حكم الشريعة. نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا من مال فهو صدقة. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي رواه أبو داود والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث الله: وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لما نأتي ساعة الشدة ويفتن الداعي إلى الله عز وجل طلبا لعرض حقير من الدنيا، يضيع الناس، يضل الناس، يضل الناس، ويكون بذلك قد سن سنة سيئة. أين نحن من الحديث العظيم الذي أخرجه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، يعني حضره، فإنه لا يقرب من أجل ولا يبعد من رزق، لا يقرب من أجل ولا يبعد من رزق. هذه هي أخطر قضية. أبونا آدم عليه السلام ما الذي أخرجه من الجنة؟ تسلى له إبليس من جهة الأجل والرزق، صح؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هذا هو سبب خروج آدم عليه السلام. وهذا كما يقول ابن القيم رحمه الله هو الثمن الذي ينبغي عليك أن تدفعه إن أردت أن تعود إلى الجنة. ما دام الحرص على النفس والمال سبب خروجك من الجنة، يبقى ينبغي أن يكون هو ثمن رجوعك إلى الجنة. وتصديق ذلك أو برهان ذلك قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، من جميع المؤمنين بأن لهم الجنة. اشترى منك نفسك ومالك، اشترى منك النفس والمال. لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، وفي لفظ أو سمعه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يبعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. لكن ينتشف المكنون في أوقات الشدة والضيق، أما في أوقات الرخاء فالكل واحد، والكل شجاع، والكل بطل، والكل عالم، والكل هكذا. إنما حين تأتي الفتنة، لم يقل ربنا عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هذه الفتن فرصة، يعني بعد انجلاء الفتنة المفروض أن تكون مراقبا لنفسك. الإنسان إذا أصيب بالغفلة، فكما أقول دائما الغفلة بالنسبة للروح كالإيدز بالنسبة للجسد. الإيدز هو مرض فقدان المناعة، وكذلك الغفلة تفقدك عنصر المراقبة. وإن فقدت عنصر المراقبة واغتررت بكلام الناس ومديحهم وما إلى ذلك ستضيع، ستضيع. قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يبقى إذن يا أخوان هذه نقطة أولية، أنه ينبغي عليك أن تتجرد لله عز وجل. الدنيا ستأتي ستأتي، الدنيا ستأتي ستأتي يا أخوانا، لن يفوتك منها ما يشوف. لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. إذن عليك أن تكون جنديا، يعني هذا من أعظم نعم الله عز وجل على العبد، أن يتخذه عز وجل خادما عبدا جنديا. والله تبارك وتعالى حين أثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم في مواطن التكريم أثنى عليه بهذه الصفة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة الآية، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، القرآن الكتاب على عبده، ولم يجعل له عوجا قيما. كذلك في موطن التبليغ، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ليتناول طعام، قالت عائشة: فناولته وسادة فرد الوسادة. يبقى إذن الحديث في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه: ثلاث لا ترد، الدهن والوسادة واللبن، هذا على جهة الإيه؟ على جهة الكراهة فقط. فرد الوسادة صلى الله عليه وسلم وقال: إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. لما نيجي في المواطن، الإمام إمامك إمام أهل السنة الإمام أحمد رضي الله عنه حين اشتدت الفتنة طلب منه أن يسكت فقط، فقط لم يعطى شيء، طلب منه أن يسكت فقط، فقال إذا سكت العالم تقيا والجاهل يجهل، فمتى يعرف الناس الحق، متى يعرف الناس الحق؟ فدي نقطة أولية، عليك أن تراجع نفسك وأن تنفض عن نفسك الغفلة وأن تستعين بالله عز وجل في ذلك. نقطة ثانية، بلدنا بعد أن ردت إلينا مثلها الآن كمثل السفينة التي تسير في البحر على غير هدى، منهم من يريد أن يأخذها شمالا أو غربا، ومن الناس من يريد أن يأخذها شرقا، وأنت مطالب بأن تقف موقفا لله عز وجل تحافظ به على هوية بلدك وعلى دينها. فبلدك 94% منها مسلمون، فلا يمكن أن يضيع شيء من مكاسبنا ونحن نجلس نتفرج أبدا، الكل في مركب واحد، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا مروا على من فوقهم، فقال بعضهم لبعض لولا أحدثنا ثقما في نصيبنا هذا لئلا نؤذي من فوقنا. يا خبر اسود، عايزين يخرموا المركب، فلو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، ولو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا. يبقى لابد أن يكون لنا موقف إيجابي، الأمر الآن يختلف عن الماضي، كنا نعتبر أن الانتخابات والاستفتاءات وما إلى ذلك أمور صورية لن يترتب عليها كبير شيء، أما الآن وقد عادت إلينا حريتنا ينبغي أن نتخذ الموقف المناسب الذي ننصر به أو الذي نحافظ به على ديننا وعلى هويتنا كدولة عربية إسلامية، لا عذر لأحد في هذا. لابد أن نقوم حين يستفتى على أي شيء أو تجرى انتخابات، لابد أن نقوم أن نهب جميعا لانتخاب من يحافظ على هذه على هوية بلدنا وعلى دينها. هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يمكن أبدا أن نترك مصائرنا يتلاعب بها آخرون ممن لا يرون في الإسلام شيئا أو شريعة أو قانونا مرضيا والعياذ بالله. وقد انتشر بين الناس مقولة عجيبة جدا، يقولون نحن لا نريد الحكم الإسلامي، والرجل يصلي مع ذلك ويحجب امرأته مع ذلك، حاجة غريبة جدا يا اخوانا، هذا لا يمكن ابدا ان يثبت معه اسلام، لا يمكن ان يثبت معه اسلام. المادة الثانية من الدستور ليس لها اثر في واقعنا العملي، لكن انت من حيث لا تشعر تبتلى في هذا، هناك من الناس من يكاد ان يجن، كيف تعزل شريعة الخالق عز وجل وتحكم فينا شريعة الفرنس، كيف يتأتى هذا، هل هذا عقل؟ وإنسان آخر استنام لهذا الأمر، يا عم شريعة ربنا، يقول لك والله القانون، وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم، حتى إذا خالفوا شريعة الله عز وجل، وأنت تعرف جيدا قوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. كيف يتأتى هذا؟ وكيف يظن أولئك أن الإسلام ثابت لهم؟ هؤلاء إن ماتوا على ذلك سيخلدون في النار. خلي بالك، دعك مما قلت، يعني أنت بتكفر بتكفر أو كفرش. أنا في مرة جلست في مجلس كان لأساتذة في الجامعات الطب وغيرها والقانون، فقال لي أحدهم: استاذ